وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن صفة المعية لله عز وجل، وقلنا أنها صفة حقيقية لله عز وجل، وهي تنقسم إلى قسمين: معية عامة لكل الخلق ومعية خاصة. وهذه تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مقيدة بوصف والله مع الصابرين، أو بشخص إنني معكما أسمع وأرى. انتقل شيخ الإسلام إلى أمر آخر وإلى بعض النصوص التي تدل على بعض صفات المولى عز وجل، فقال: وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الشرح: هذه الآيات التي ذكرها هنا الشيخ فيها ذكر صفة الكلام لله عز وجل، وشيخ الإسلام رحمه الله نوع الأدلة الدل على أن الله متكلم، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء، وأن الكلام صفة له، وأن كلام الله عز وجل حروف وأصوات. فذكر قوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، ويعني بذلك قوله في آية المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ثم ذكر صفة الكلام في قوله منهم من كلم الله، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وكلمه ربه، ثم ذكر النداء في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن، وذكر المناداة في قوله وقربناه نجيا، وأيضا ذكر المناداة بعد ذلك في قوله وإذ نادى ربك موسى، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديه. هذه الآيات فيها تنويع للأدلة على هذه الصفة، فالله عز وجل هو أصدق حديثا من خلقه، ومعنى ذلك أن كلام الله يوصف بأنه كذلك، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، والله يتكلم، وتمت كلمة ربك، وكلم الله موسى تكليما، والله ينادي ويناجي. هذه كلها أدلة على أن الله عز وجل يتصرف هذه التصريفات، فالله إذا شاء نادى وإذا شاء ناجى. وهو عز وجل وصف كلامه بأنه قول، ووصف كلامه بأنه حديث، فهذه تدل على أن كلام الله تعالى مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى. انتبهوا، في أصل المعنى. وقلنا أن أصل المعنى لا يدل على الكيف، لأن هذه التصرفات هي تصاريف كلام الخلق، فالخلق يتكلمون ويقولون ويتحدثون وينادون ويناجون، فدل على أن كلامه عز وجل من حيث المعنى ليس من غير جنس كلام الخلق، فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم إنما يتكلمون بشيء يسمع، فإذا نادوا معنى ذلك أن كلامهم بصوت عال يسمعه البعيد، وإذا نادوا فكلامهم يسمعه القريب، والقول هو الكلام الذي يقوله القائل عن نفسه أو عن غيره. والتحدث يعني أن الكلام فيه صفة الحداثة، أي حديث محدث. إذن هذه تدل على أن كلام الله عز وجل ليس بخارج عن جنس كلام الخلق، فهو عز وجل متكلم بكلام يسمع كما أن كلام الخلق يسمع، ويتكلم بكلام يتصف بالجدة والحداثة كما أن كلام الخلق يتصف بالجدة والحداثة. مثال ذلك رجل بلغ من العمر 80 سنة وتكلم منذ 70 سنة بكلمة، وهو الآن مثلا يتكلم، فكلامه الذي تكلم به منذ 70 سنة هذا موصوف بأنه قديم، وكلامه الجديد الذي يتكلم به الآن موصوف بأنه حديث. فإذا قال هذا حديثي منذ 70 سنة فهذا غير مناسب في لغة العرب، لكن الصحيح أن يقول هذا خبري وهذا قولي وهذا كلامي الذي تكلمت به، فالحديث إذا موصوف بأنه الكلام الجديد. إذا تبين ذلك فهذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام بدقة وغوص على أوجه الاستدلال التي يحتج بها على الخصوم تدل على أن كلام الله عز وجل من جنس الصفات الأخرى، فنحن نتكلم والله يتكلم، فكلامنا وكلام الله يشتركان في أصل المعنى. أما أن يقال إن كلام الله إن كلام المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى فهذا باطل. فالذين تأولوا كما سيأتي وقالوا كلام الله معنى وكلام المخلوق هو الذي يكون حروف وأصوات وهو الذي يسمع إلى آخره فهذا باطل، بل بين الكلامين اشتراك في أصل الصفة، لكن ثم فرق عظيم، فكلام المخلوق يناسب ذاته وكلام الله عز وجل يناسب ذاته، لكن بينهما اشتراك في أصله. هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن الجميع حروف وأصوات تسمع، فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف وأصوات تسمع، كذلك كلام الله عز وجل حروف وأصوات تسمع. لهذا في قوله مثلا هنا إذ قال الله يا عيسى، عيسى عليه السلام ماذا سمع منه؟ سمع يا، وهذه حرفان، فإذا سمع منه حرفين، وهذا يثبته أهل السنة بما دلت عليه هذه الأدلة من كلام الله صفة يتصف بها الله كما يليق بجلاله وعظمته، صفة نثبتها له من غير تمثيل لكلامه ولا تكليمه بكلام خلقه ولا قوله بقول خلقه، ونقول كلامه حروف وأصوات تسمع. فإذا شاء عز وجل نادى، وناديناه من جانب الطور الأيمن مع البعد، وإذا شاء ناجى وقربناه نجيا، هذه مناجاة عن قرب، وهذا على أصل أن الصفات تثبت مع عدم المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكلام، وكلامه دلت عليه الأدلة بأنواع، فمنها الأدلة التي فيها القول، ومنها الأدلة التي فيها الكلام، ومنها الأدلة التي فيها المناداة، ومنها الأدلة التي فيها المناجاة، ومنها الأدلة التي فيها الحديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ومن أصدق من الله حديثا، ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله عز وجل قديمة النوع حادثة الأحد، المراد بذلك اللي هي صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية. ذاتية أي أنها ذاتية ذاتية لا تنفك عن الذات، وهي أولية بأولية المولى عز وجل، هذا باعتبار أصل الكلام. أما باعتبار أحد الكلام فهي محدثة، يعني يتكلم بالقرآن ويتكلم بالتوراة ويتكلم بالإنجيل إلى غير ذلك. إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله قديمة النوع حادثة الأحد، ويعنون بذلك أن الله عز وجل لم يزل متكلما، فهو يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، فكلامه قديم وأفراد الكلام حديثة. يعني أن كلام الله عز وجل لعيسى بقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا لم يكن كلاما في الأزل، بل كان كلاما حين وجد عيسى. انتبهوا للمعلومة دي، هذا كلام ولد حين إيه؟ ولد عيسى، وصار هذا الكلام متوجها إليه، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فيقولون إنه تكلم بكلام قديم، حتى قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يقولون هذا كلام قديم، فليس عندهم كلام حديث، إنما عندهم أن الله تكلم بكلام وانتهى، فلم يعد يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل الله موصوف بصفة الكلام، وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، تبارك ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس. وكون كلامه قديم أو كلامه أول يعني ليس له بداية، لأن البدايات هذه أزمنة، والله عز وجل هو الذي خلق الزمان. إذن نقول كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأحاد، يعني أن الصورة التي نزلت حين نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم سمعها جبريل عليه السلام من الله عز وجل، سمع الصوت وسمع الحروف والآيات على نحو ما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث الزمن حديث. وكلمه لموسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك، هذا تكلم الله عز وجل به قبل تكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكليم الله عز وجل لآدم قبل ذلك. وقوله في كلماته الكونية للشيء كن فكان في خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق حواء، هو قبل ذلك. فكلامه قديم النوع حادث الأحاد، يعني لا تزال أحاده تتجدد، ولم يزل متكلما يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. وأهل البدع في مسألة الكلام مختلفون على أقوال. القول الأول قول الجهمية اللي هم أتباع الجهم بن صفوان، وهو أن الله عز وجل لا يوصف بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلب عن هذا الوصف ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما، فيكون كلام الله خلقا من خلقه. القول الثاني قول المعتزلة، وهو شبيه بقول الجهمية، إلا أنهم قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل في نفس جبريل، فنقل جبريل ما خلق في نفسه، وكلام الله عز وجل يخلق في أحوال مختلفة، فمن جهة سماع موسى خلق في الشجرة، ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر قوله. فإذا المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أن كلام الله مخلوق، ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسب، وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم، حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه منزل، فقالوا إنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روع جبريل. القول الثالث قول الكلابية، ابن كلاب وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم، وهو أن كلام الله عز وجل معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فطارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا، وطارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا، وطارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى تورة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام على الحقيقة، ولكنه معنى قائم بنفس الرب تعالى ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. القول الرابع قول الفلاسفة وطائفة من الصوفية، وهو أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرة من معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضها على النفوس بحسب استعدادته، وقد تكون هذه الإفاضة منهم مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط مختلفة. على كل حال مسألة الكلام مسألة شائكة طويلة، وتحتاج إلى مقدمات لا نفصل فيها أكثر من ذلك. المهم أن المبتدع من قال بالمعنى النفسي يعني أن الله لم يتكلم بكلام يسمع منه، وإنما هو معنى قام بنفسه فسمى كلاما، وأما في الأزل فهو عز وجل تكلم بالذي يريد أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء، ثم انتهى من الكلام، ثم المعنى النفسي هذا يتجدد من حيث إيحاؤه لجبريل، ولهذا يقولون هو عبارة عن كلام الله يعني عن الكلام القديم. وهذا القول واضح البطلان، ونستدل على بطلانه بما قاله الآمدي أحد حذاق الأشاعرة المعروفين بالذكاء، وهو أيضا من رؤوس أهل الضلال في العقائد. كلام اللي جاي ده كلام الآمدي. الآمدي من الأشاعرة الذين يتبعون أبي الحسن الأشعري في المرحلة المتوسطة التي مر بها. قلنا قبل ذلك أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى المعتزلة مع زوج أمه أبي علي الجبائي، المرحلة الثانية اتبع مذهب ابن كلاب وأبي منصور المتلودي، المرحلة الثالثة التي اتبع فيها مذهب الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. فالمرحلة الوسطى اللي هي مرحلة الأشاعرة كما تقال الآن ومرحلة ابن كلاب والمتلودية، كان الإمام الآمدي من أقوى الناس ردا ودفاعا عن هذا المذهب، فكان يقول أن الله عز وجل تكلم بالقرآن في القدم، فوقع هو في إشكال ما استطاع أن يرد عليه، بل وقف عنده واحتار فيه، وهذا الإشكال سيأتي ذكره الآن، وهو من أقوى الردود على من قال أن الله تكلم بالقرآن في القدم ولم يتكلم به بعد ذلك. قال الآمدي: لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي. عند من؟ عند الآمدي. وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي، كقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله: قد نعلمه، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال: وهذا له احتمالان، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب. قال: وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي. فإذا كان كلام الله في القرآن قديما، وقال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، انتبهوا، فمعناه أن السمع قد حصل وتحقق، فهل كان ثم مجادلة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم قول حتى يسمعه الله؟ فإذا كان الله قال هذا القول في الأزل، انتبهوا، ولا زوج ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمعه؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب. قال: وهذا مشكل عندي جدا، وهذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول. يبقى الآمدي دلل على بطلان قوله بكلامه، لأنهم عندهم إيه؟ أن الله عز وجل تكلم بالقرآن في الأزل. في الأزل يعني في الأولية. طيب كلمة بقى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ونظائرها، ماذا نصنع بها؟ هل المجادلة كانت في الأزل؟ وهل زوجها أوس بن الصامت كان في الأزل؟ الجواب لا. يبقى واحدة من الاثنين: إما أن نقول هذا كذب وهذا كفر بالله، وإما أن يقول أن الله عز وجل لم يتكلم به في الأزل، وهذا هو الصواب. يقول: وهذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول. وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منها، فهذا يشكل على أصولهم، لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، يعني جنس المخلوقات قديم في مسألة تسلسل الحوادث، فإما أن يكون الخبر كذبا في نفسه، وإما أن يكون أحيل إلى شيء ماضي، فهذه حدة جيدة على طريقتهم. لكن عند أهل السنة والجماعة من الحجج الكثيرة مما يدل على بطلان هذا القول، وقد ألف شيخ الإسلام التسعينية أبطل فيها قول الأشعرة والكلابية في أن كلام الله معنى قائم في النفس. طبعا كما تعلمون إن الغرض من هذا كله عند الأشاعرة وعند الجهمية والمعتزلة القول بأن القرآن مخلوق، الذي حملهم بذلك أنهم إن لم يقولوا بذلك يلزم منه أن الله يتكلم. طيب وما الذي يضرهم إذا كان الله يتكلم؟ ظنوا بزعمهم الفاسد أننا إذا أثبتنا لله صفة الكلام شبهنا الله بخلقه، وهذا طبعا من الضلال البين. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول هذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام الله لفظه ومعناه، ده معتقد أهل السنة والجماعة، يعني نفس اللفظ تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف، أما الصوت فلا ندري عن كيفيته، وأنه كلام الله بما فيه من الحروف، وأن كلام الله يسمع، وأنه يكون قرآنا وكتابا وهما بمعنى واحد. وقد سبق بيان أن كلام الله صفة له، وأنه قديم النوع حادث الأحد، وأن الله عز وجل يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، وأن كلامه يسمع منه بحرف وصوت، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، فقالوا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقولهم في القرآن هو كلام لهذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام، والتي منها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وكلام الله هنا كما سيأتي يحتمل التوراة أو القرآن، وإن كان أكثر التفسير على أنه التوراة. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فوصف الله القرآن بأنه كلامه، ولهذه الأدلة قالوا القرآن كلام الله، وقالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ذلك لتوافر الأدلة التي تدل على أنه منزل كقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ونحو ذلك من الآيات. فوصف الله عز وجل القرآن بأنه منزل، وقولهم غير مخلوق لأن الله قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، والواو تقتضي المغايرة فتدل على أن الخلق غير الأمر، والقرآن دل الدليل على أنه من الأمر وليس من الخلق في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقال عز وجل روحا من أمرنا وهو القرآن فجعله من الأمر، فإذا قوله في آية الأعراف ألا له الخلق والأمر دل على أن ثم شيئين خلقا وأمرا، والخلق غير الأمر لأنه عطف بالواو، ولما قال في القرآن إنه من الأمر دلنا على أنه غير مخلوق، إلى غير ذلك من الأدلة على بطلان قول من قال إن القرآن مخلوق. قالوا منه بدأ وإليه يعود، يعني أن جبريل عليه السلام تلقاه من الله عز وجل سماعا، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما هو قول طائفة من المبتدعة، ولم يأخذه من بيت العزة كما هو قول طائفة أخرى من المبتدعة، ولم يعبر به جبريل عن كلام الله النفسي وليس هو حكاية وعبارة عن كلام الله النفسي كما زعمته طائفة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من إذا كانت ابتداء من الله فهي تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله، فتأخذ القسمين إضافة الأعيان وإضافة المعاني كما سيأتي إيضاح بعضه إن شاء الله. وقوله وإليه يعود كما ثبت في الأثر عن ابن مسعود أنه قال يسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت، يعني في آخر الزمان، حين بآخر الزمان يعود القرآن إلى الله لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة، فإذا رغب جميع الخلق عنه ولم يعود إليه أسري به إلى الله حتى لا يبقى منه في الأرض آية، هذا معنى قولهم وإليه يعود. إذن هذا التعريف للقرآن أنه كلام الله المنزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، مأخوذ كله من الأدلة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآيات. ففي قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. في هاتين الآيتين دليل على أن كلام الله يسمع، وقوله يسمع كلام الله يسمعون كلام الله، هذا يدل على أن المسموع هو كلام الله، وأن المسموع هو القرآن إذا تلي على الناس، ومع ذلك فإن المتكلم به ابتداء هو الله، والناقل له هو الذي أسمع القرآن، يعني المتكلم به نقلا والقائل له نقلا. فقوله حتى يسمع كلام الله يدل على أن القارئ التالي للقرآن يسمع كلام الله. فإذا القرآن ليس هو قول النبي إن شاء صلى الله عليه وسلم، ولا هو قول جبريل إن شاء، ولا هو قول من قرأ القرآن إن شاء، وإنما هؤلاء إذا قرأوا القرآن يقال إن هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاغا وإسماعا. ففرق بين المنشئ للقول والمبلغ لهم. ففي قوله تعالى حتى يسمع كلام الله نعلم أن قوله كلام الله هنا إضافة صفة إلى متصف به، وفرق بين باب الإبلاغ والإسماع وباب الإنشاء. فالقرآن تكلم الله به وهو قوله إنشاء، تكلم به ابتداء وسمع منه، فهو عز وجل المنشئ له، وجبريل سمع القرآن وأسمعه، فيقال القرآن قول جبريل بلاغا، كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، الذي هو جبريل. وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، المراد به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل، وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قالوه مسمعين لهم. وهذه الآية دلت على أن من أسمع كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله، كما في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه لن يسمع الكلام من المنشئ له وهو الله عز وجل وجل، ولكن سيسمعه من التالي له القائل له، ولهذا قال إنه لقول رسول كريم، وهنا القول قول جبريل، وجبريل مبلغ له، وهو أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بلاغا، وأما الكلام فهو كلام الله إن شاء. فمن المهم في هذا الباب التفريق بين باب البلاغ وباب الإنشاء، لأن الله هو الذي ابتدأه، يبقى الإنشاء إلى الله، والبلاغ إلى من؟ إلى جبريل وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى جبريل من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن محمد إلى الصحابة، هذا هو البلاغ، أما الإنشاء فلله عز وجل. نعم. إذن هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل، أي أن جبريل هو القائل والذي يتكلم. أيه. لماذا قال الإمام أحمد أن قولي لفظ بالقرآن مخلوق بدعة، مع أن هذا الكلام هو نفس هذا الكلام؟ غير هو الإمام أحمد لما تكلم وقال أن الذي يسأل عن لفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هو يتكلم عن لفظ الذي ينفذ اللفظ القائل، هل كلامه هذا مخلوق؟ نعم مخلوق. أما القرآن فليس مخلوق، هو نفس الكلام. غير هذا غير هذا، انتبه يا محمد وخليك معي. لكي يفهم كلام الإمام أو كلام المتكلم من البشر كما أراد، ينبغي معرفة الواقع والمقام الذي حدث فيه الكلام، هذا لزاما. فالذي حدث بعد أن انتهت فتنة خلق القرآن وسمح للإمام أحمد بالكلام وأيده الله عز وجل ونصره وثبته، نشأت بدعة لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق. فلما سئل الإمام أحمد عن هذا الأمر أنكر اللفظين، أنكر أن يقول الرجل لفظ بالقرآن مخلوق، وأن يقول الرجل لفظ بالقرآن غير مخلوق. لما؟ لأن لفظ بالقرآن من الألفاظ الموهمة لأكثر من معنى، إما أن تقول لفظ بالقرآن وتعني به الملفوظ أو حركة الأسنان والفم واللسان، لا ندري ماذا تقصد بها. ومن أجل هذا لما سئل الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق قال هو جهمي. ليه؟ لأن هنا يفهم السامع أن لفظ بالقرآن أي شيء الملفوظ وهو القرآن، فلو قال مخلوق يبقى جهمي. طيب من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق، من المحتمل أن يفهم السامع أن لفظ بالقرآن هنا تعود على حركات الفم فتكون غير مخلوقة فهو مبتدع، وهذا كلام القدرية. ومن أجل هذا منع الإمام الكلمتين. أما عند التفصيل فنقول لفظ بالقرآن، ماذا تقصد بلفظك بالقرآن؟ هل تقصد الملفوظ اللي هو الكلام، أم تقصد حركات الفم والأسنان واللسان؟ فإن كانت الأولى فهي غير مخلوقة، وإن كانت الثانية فهي مخلوق. وهذا التفصيل سئل الإمام البخاري عنه فقال، لما قيل له يا إمام ما تقول في لفظ بالقرآن، سكت الإمام ثلاث مرات، وفي الرابعة قال ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. معايا في المحنة العظيمة التي حدثت بين الإمام البخاري وبين الإمام الزهلي رحمة الله على أئمة المسلمين. طيب يقول فمن المهم في هذا الباب التفريق بين باب البلاغ، بلاغ لمن يا مشايخ؟ لجبريل والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم، وباب الإنشاء من الله عز وجل. قال في هذه الآية حتى يسمع كلام الله، قوله كلام الله، الكلام صفة من الصفات لأنها ليست عينا قائمة وإنما هي صفة تقوم بالشيء، فلا يوجد شيء نراه اسمه الكلام، ولا يوجد يا أخوانا؟ طيب، وإنما الكلام يقوم بالأعيان التي ترى، فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام أحمد إلى آخره، هذه الصفات قامت بمن اتصف بها وليست أعيانا. كذلك قوله تعالى زي بالضبط كده صفة العدل، واخد بالك؟ صفة العدل وصفة الشجاعة والكرم، كل هذه أشياء لا تقوم إلا بالموصوف. يعني كالمثل الشهير بنقول لما قعد القاضي على المنصة قال اصبروا تؤجل الجلسة مثلا ساعة، واذهب أيها السكرتير وأتيني بالعدل من البيت، نسي العدل في البيت. هذا كلام لا يقوله عقل. عشان كده أهل السنة والجماعة قرروا أن المضاف إلى الله عز وجل أي إلى اسم الله أو اسم من أسمائه إما يكون من أضافة صفة الموصوف وإما من مخلوق لخالق. مظبوط؟ كان ده قلنا كتير. طيب صفة الموصوف إذا كان الشيء لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه يعني لا نراه بنفسه قائما نشعر به، مش موجود، ففي هذه الحالة يكون إضافة صفة الموصوف. طيب قائما بنفسه أو حالا في قائم بنفسه يكون من إضافة مخلوق إليه إلى خالق. وهذا الفرق عند أهل السنة والجماعة يحسم القضية وبه نعلم المعتقد الصحيح. زي عباد الرحمن وزي ناقة الله وبيت الله. يقول حتى يسمع كلام الله، هنا أضاف الصفة إلى الذات المتصفة بها، أضاف صفة الكلام إلى الله، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. ومن المتقرر في قواعد الأسماء والصفات أن إضافة الأشياء إلى الله نوعان، أول شيء مخلوق إلى خالق، وذلك إذا كان المضاف عين منفصلة مثل بيت الله، الكعبة منفصلة مش منفصلة؟ منفصلة. وناقة الله وأرض الله ومال الله كما في قوله تعالى وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذه أعيان منفصلة، فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. القسم الثاني إضافة صفة معاني إلى الله عز وجل، فهذه لا تحتمل إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف. وقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، الروح هنا ليست معنى وإنما هي عين منفصلة تقوم بذاتها، ولهذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه جل ربنا وتعالى وتقدس. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا أيضا في نفس الدلالة من جهة أن الكلام أضيف إلى الله فهي من إضافة الصفة للموصوف. قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. قوله ما أوحي إليك في أول الوحي، والوحي في اللغة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، ولهذا سميت الكتاب وحيا. وسميت الإشارة وحيا وهذا باب معروف في اللغة واضح. والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل، ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفا للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وربما نقله من لا يحسن، فلا بد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح. فالوحي عند أهل السنة والجماعة إعلام النبي بشيء ما، إما مباشرة أو عن طريق رسول أو منام أو إلهام، والذي أوحي إلى النبي هو كتاب الله، قال تعالى لا مبدل لكلماته، وكتاب الله هو ما كتب فيه كلام الله، وهو كتاب من جهة صفة الكتابة، وقرآن من جهة صفة القراءة. فيقال كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو كتاب إذا نظر إليه من جهة أنه مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو قرآن إذا نظر إليه من جهة أنه يقرأ، وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفات لا في الحقيقة. طيب اكتب المعلومة اللي جاية دي، هي طويلة شوية بس مهمة. العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه. أولا، المعطوف غير المعطوف عليه، مثال ذلك خلق الله السماوات والأرض، المعطوف هنا إيه؟ الأرض، والمعطوف عليه والسماوات غير الأرض. اكتب والتغاير ثلاثة أنواع، أولا تغاير الذات، تغاير الذات، مثال ذلك حضر محمد وخالد، فذات محمد غير ذات خالد. القسم الثاني تغاير الصفات، مثال ذلك عندي مهند وحسام وصارم، اسمه تغير الايه؟ الصفات. مهند وحسام وصارم دي كلها اسماء السيف، ولكنه ديت ايه؟ صفات متغيره. مهند في الهندي، حسام يحسم، صارم يصرم. النوع الثالث من أنواع التغاير تغاير الكل عن الجزء، تغاير الكل عن الجزء. المعلومات دي مهمة في الرد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويستدلون بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العطف هنا يقتضي المغايرة، يبقى الإيمان شيء والعمل الصالحات شيء، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. كان خطير، بنفهمه إزاي؟ بالقواعد دي. يبقى النوع الأول من أنواع المعطوف على المعطوف عليه، المعطوف إيه؟ غير الإيه؟ غير المعطوف عليه. النوع الثاني، والتغير كم نوع؟ ثلاث أنواع. النوع الثاني غير الكل على الجزء، مثال. طيب ما بحسب، اكتب رأيت المشايخ والشيخ الألباني، يبقى هنا الشيخ الألباني يدخل في جملة المشايخ أم لا يدخل؟ يدخل. نعم أيوة هذه. نعم خدوا بالكم من الحاجات دي مهمة جدا. طيب القسم الثاني إتماما للفائدة، القسم الثاني من أنواع المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه. أول حاجة قلنا إيه؟ المعطوف غير المعطوف عليه. القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه، المعطوف جزء من المعطوف عليه. مثال ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى إذا وجد المعطوف فلا بد أن يوجد المعطوف عليه. القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى إذا وجد المعطوف فلا بد أن يوجد المعطوف عليه. مثال ذلك قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، العطف هنا من النوع الثالث، هو المعطوف إيه؟ لازم المعطوف عليه، يعني هو كفر برسله ده المعطوف، يبقى لابد أن يكون كفر بإيه؟ بالله. يبقى من قال أنا أؤمن بالله ولا أؤمن برسله كذاب. معي يا أخوان أدي معنى كلمة المعطوف لازم المعطوف عليه. تفهموا الثلاث أنواع؟ أرجو أن يحفظوا. نرجع للكتاب. نعم لا في أي مكان من روحي، من حرف جر روح وياء المتكلم اللي هو الله، وروح مضافة إلى ياء المتكلم، مظبوط. الروح ديت منفصلة أو حل في قائم بنفسه؟ حل في قائم بنفسه، يبقى من إضافة مخلوق لخالق. زي بالضبط إيه؟ وروح منهم. لا لا لا، الروح هنا الروح مخلوقة، خلي بس معي، الروح مخلوقة، مخلوقة أضيفت إلى خالق. وهذا من الإشكال عند من يقول إن عيسى من الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ كبير، لأنه وروح منه، الروح هنا إيه؟ حال في قائم بنفسه. أنتوا لو خدتوا بالكم لحظوا، إحنا قلنا المضاف إلى الله كم نوع يا أخوانا؟ نوعين، إضافة مع أعيان وإضافة معان. أعيان يعني إيه؟ الأعيان يعني منفصلة بذاتها قائمة بنفسها، الاحتمال الثاني أو حال في قائم بنفسه. حد شاف الروح؟ الروح دي بتوجد ممكن شوفنا لوحدها؟ لا، يبقى كلمة حال في قائم بنفسه اللي هي روح عيسى عليه السلام. القسم الثاني غير قائم بنفسه، يبقى لما قال عز وجل يا أهل الكتاب، اللي هي سورة النساء، لا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى روحنا صفة ولا مخلوق؟ مخلوق، لأنها حلت في قائم بنفسه، حلت في عيسى عليه السلام. معي يا أخوانا؟ ونفخت فيه من روحي. كذلك الروحنا مخلوقة، مخلوقة وليست صفة، ولكن الإضافة جاءت للتشريف كعباد الرحمن وبيت الله وناقة الله. واضح يا أخوانا؟ ماشي نكمل. عرفت بقى تقسيم المعطوف باعتبار المعطوف عليه غير المعطوف عليه، والتغير ثلاث أنواع، جزء من المعطوف عليه لازم المعطوف عليه. واضح يا أخواننا ديت؟ لا، اللي هم قالوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا العطف يقتضي المغايرة، كلام جميل، ولكن من أي نوع من أنواع المغايرة؟ هما قالوا تغير الذات والصفات والعمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان. لا، ده هنا إيه اللي هو تغير الكل عن الجزء معايا، يعني الإيمان كل والعمل الصالح إيه جزء منه، يعني لا ينفصل عنه، ده معتقد أهل السنة والجماعة. أكمل كلامي؟ طيب. فيقال كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله، إذا نظر إليه من جهة أنه مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو قرآن إذا نظر إليه من جهة أنه يقرأ، وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن التغير بينهما تغير في الصفات لا في الحقيقة. قال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هنا الكتاب والقرآن واحد من جهة الحقيقة، ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتوب، والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروء. فإذا الواو هنا في قوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هي واو العطف التي تقتضي المغايرة، والتغير قد يكون تغير صفات لا تغير ذوات. هذا نقوله تقريرا لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الكتاب والقرآن واحد، أما الكلابية ومن نحوهم يقولون الكتاب شيء والقرآن شيء آخر، فالقرآن عندهم غير الكتاب، وذلك مرتبط بقولهم في مسألة الكلام التي سيأتي بيان كلامهم فيها إن شاء الله. وهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ذكر فيها القرآن وذكر فيها الكتاب وذكر فيها لفظ الإنزال، كما في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولفظ الإنزال داخل في تعريف القرآن وأنه منزل، وإذا كان كذلك فلفظ نزل وأنزل وما جرى مجراها في القرآن جاءت على أنحاء منها. الأول أن يكون مطلقا كما في قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أنزله من أي مكان لم يذكر، وقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من أين جاء الإنزال لم يذكر. الثاني أن تبين الغاية كما في قوله تعالى أنزل من السماء ماء. الثالث أن تكون الغاية أو ابتداء الغاية من الله كما في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن، وقوله وهذا كتاب أنزلناه، يعني نزل من الله. وإذا كان كذلك فهنا ينظر فيما ذكر فيه الإنزال بمن على قاعدة الإضافة، فإذا كان المنزل عينا صار إنزال مخلوق، وإذا كان صفة كانت هذه الصفة قائمة بالله عز وجل. وعلى هذه القاعدة يستقيم استدلال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بهذه الآيات على أنه صفة، صفة الله عز وجل، لأن الإنزال ما دام أنه من الله فمعنى ذلك أنه إضافة صفة إلى من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، يبقى ليس معنى ذلك أنه بقى أنزل من الله يبقى منفصل عن الله يبقى مخلوق، لا. خذوا بالكم يا أخوانا من هذه الأمور، ودائما نقول نكرر دائما ونزيد أن التلاعب من أهل البدعة جاء من قبل لغة العرب وعدم فهمهم أو تعمد عدم الفهم، ومجيء من على هذا النحو كما في قوله تعالى من الله وقوله من ربك ونحو ذلك، فهي تدخل في قاعدة الإضافة التي سبق بيانها عند قوله فأجرهم حتى يسمع كلام الله، يعني هذا الذي ذكر أنه أنزل من الله إذا كان عينا منفصلة أي عينا تقوم بنفسها فهذا يكون مخلوقا. طيب، وإذا كان معنا فإنه يكون صفة لموصوف بها وهو الله عز وجل، وهذا مثل ما قلنا في الفرق بين كلام الله وناقة الله، أن ناقة الله هذه عين مخلوقة قائمة بذاتها، معروف أنها ناقة وأضيفت إلى الله إضافة تشريف وتكريم، لأن الناقة مخلوق مستقل، فتكون الإضافة إضافة مخلوق إلى خالق بخلاف كلام الله ورحمة الله وسمع الله ونحو ذلك، فهذه معاني لا تقوم بنفسها فتكون إضافتها إلى الله إضافة صفات. كذلك نزل وأنزل هنا إذا كان المنزل عينا منفصلة قائمة بنفسها فهو مخلوق منزل من الله عز وجل، وإذا كان معنا وليس عينا منفصلة فإنه يدخل في الصفات وتكون إضافته إلى الله إضافة صفات. هذا تقرير لما استدل به الشيخ من هذه الآيات العظيمة، وأهل السنة يقولون إن كلام الله حرف وصوت، مما ينبغي التنبيه والإشارة إليه أن الإمام النووي رحمة الله عليه له رسالة مطبوعة تباع وتشترى بعنوان القرآن صوت وحرف. معايا يا أخوانا؟ لأن نسب إلى الإمام النووي أنه قال بالكلام النفسي، وهذه النسبة غير صحيحة. رسالة مطبع وتشترى أثبت فيها الصوت والحرف لله عز وجل على قاعدة أهل السنة والجماعة. ومن أجل هذا نأمل إن شاء الله عدم التصرع ممن لم يستحوذ العلوم بالحكم على الأئمة، وخاصة في قضايا الإيمان أو الإرجاء، وخاصة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. أرجو أن لا تتعدلوا وتريثوا في هذا الأمر، لأن الحدادية يطعنون في كل الأئمة، ولو بحثوا وصبروا واصطبروا ما كان لهم هذا، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على الإنسان. طيب، كذلك نزل وأنزل هنا إذا كان المنزل عينا منفصلة قائمة بنفسها فهو مخلوق منزل من الله، وإذا كان معنا وليس عينا منفصلة فإنه يدخل في الصفات وتكون إضافته إلى الله إضافة الصفات. هذا تقرير لما استدل به الشيخ من هذه الآيات العظيمة. وأهل السنة يقولون إن كلام الله حرف وصوت، وأن القرآن هو كلام الله الذي سمعه منه جبريل. لذلك الأشاعرة في هذا الوقت الذين يكذبون على الإمام أبي الحسن الأشعري في المؤسسة الرسمية وغيرها، إذا سألته عن القرآن ما تقول في القرآن؟ يقول لك كلام الله. واخد بالك؟ طيب، لابد أن تزيد في الأمر حتى يفصح عن عقيدتي. قل له تكلم به ربنا بصوت وحرف أم لا؟ يسكت، لأنه يقول بالكلام النفسي. والذي حمل الأشاعرة على أن يقولوا بالكلام النفسي أنهم أثبتوا صفة الكلام بمقتضى العقل، فاكرين الفعل الحديث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أثبتوا الكلام، فوقعوا في عقولهم الرضية، قالوا لو أثبتنا الكلام يلزم منه أن نثبت لله شفتان وأسنان وحنجرة ولسان، فحتى يخرجوا من هذا الإلزام الباطل قالوا يتكلم بكلام نفسي. بالك من دي كويس، الله عز وجل يتكلم، تكلم بالقرآن بصوت مسموع وبحروف. يقول وأمره أن يبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصار قرآنا، وهناك ما يؤمر جبريل أن يبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون قرآنا فيكون فتوى أو حديثا قدسيا إلى غير ذلك، ولكن إذا بلغه بصفة تبليغ القرآن المعروفة فهذا هو القرآن. والقرآن من حيث هو كلام الله له مراتب. الأولى مرتبة الكتابة، وهو أن القرآن كتبه الله عز وجل في كتاب وجعله في اللوح المحفوظ، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذه المرتبة، مرتبة الكتابة، هي التي جاء فيها أثر ابن عباس قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. القرآن يا أخوان له تنزيلان، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين. ده النزول الأول اللي هو فيه من بيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، الكيفية لا ندري عنها شيء مطلقا. وبيت العزة في السماء الدنيا نعم، طب وصفه لا ندري، ما جاء إلا اسمه فقط، ما جاء عنه وصف. بعد ذلك من بيت العزة في السماء الدنيا على مدار 23 سنة نجوما طبقا للأحداث والوقائع على النبي الأمين، بهذا تستقيم الأمور. وقول ابن عباس فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل ينزله على النبي عليه الصلاة والسلام يرتله ترتيلا، هذا لا يقال من قبل الرأي، لأن هذا من الغيب. قوله هنا في بيت العزة يعني في مرتبة الكتابة، لأنه أول ما أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أكرم بيت العزة في السماء الدنيا بأن جعل فيه القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله عز وجل به كله، لأنه نزل بحسب الوقائع، وليس كلام الله بالقرآن قديم، انتبهوا، لا بل هو يتكلم به، فإذا تكلم به سمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 23 سنة. نعم، يعني نزلت السماء الدنيا كتابة فقط مكتوب، أم إنما كلاما كتكلم تكلم به مع أحسنت، جزاك الله خير، أحسنت. يبقى كان سيدنا جبريل ينزل بالآية اقرأ، يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكلم به أسمعها من؟ جبريل، وجبريل أسمعها من؟ النبي الأمين، هو ده المعتمد. ما كل حاجة مقدرة بقى، كل حاجة مقدرة، ولكن هذا نزول نزل في ليلة القدر من السماء، من ذكر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. الكلام ده إمتى؟ في ليلة القدر. طيب ليلة القدر في أي سنة كانت؟ ما نعرفش، الله أعلم. يسأل أخونا عن الكلام النفسي، سأذكره لك ولكن لا تضحك ولا تستهجن. والله أصل فعلا الإنسان العاقل لما ينظر لمذهب المتكلمين يضحك منه المجانين. كلام نفسي يعني أنا عدت أنا وطارق وعدنا نتكلم، أبصره يبصلي، يجي عشر دقايق ما فيش واحد فينا يتكلم، وقلت له بس يا شيخ طارق أنا فهمت كلامك، أنت تريد أن تقول كيت وكيت وكيت وكيت، ده بتيجي إزاي؟ أدي معنى كلام النفسي، واخد بالك؟ يوحي المعاني فقط ولا الكلام، وهذا طبعا ضلال ما بعده ضلال. نرجع للكتاب، يقول مرتبة الكتابة خلاص يا أخوانا. طيب الثانية، نعم، التنزيل الثاني من بيت العزة على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، اللي هو قوله تعالى إيه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الثاني مرتبة الكتابة والمكتوب، فالمصحف الموجود بين أيدينا الآن من حيث كونه مصحف هو مكتوب. الثالثة مرتبة القرآن المتكلم به المسموع، والله عز وجل حين أراد أن يبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس تكلم بكلام سمعه جبريل وأمره أن يبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم قرآنا، وهو الكتاب الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فحين بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان قد سمعه كذلك غضا طريا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فبلغه الأمة على أنه كلام الله الذي يؤجر المرء بتلاوته، وابتلى الله به الناس وسماه فرقانا، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهناك فرق بين آيات القرآن وبين الفتوى والحديث القدسي إلى آخره. وقد فرق السلف، انتبهوا يا أخوان، بين التلاوة وبين المتلو، وبين القراءة والمقروء، عشان نستوعبها أنا وأنت بسرعة. الأكل والمأكول، أنا رحت خدت سندوتش من عند محمد جبنا روم، وخدت قضمت منه قضمة، وبدأت أتلعب بها بلساني وأسناني، يبقى اللي داخل الفم اسمه إيه؟ المأكول. حركة السنان واللسان والشفتين يسمى الإيه؟ الأكل. فرق بين الأكل والمأكول، والمضغ والممضوغ، واللفظ والملفوظ، وهكذا. الأكل، عملية الأكل نفسها اللي هي الحركات، يعني السنان واللسان والحاجات دي. طيب يقول وقد فرق السلف بين التلاوة وبين المتلو وبين القراءة والمقروء، فقالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وهذا واضح، يعني أخ من إخواننا كتب لي رسالة وقال لو سمحت اقرأ الرسالة على القول، فأنا بقرأ، فالصوت صوت والكلام كلام مين؟ الشيخ اللي كلفني. دي مسألة ما فيش يختلف فيها واحد أبدا. فالجهة منفكة لا تلازم بين التلاوة والمتلو، لأن التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله، كما قال تعالى حتى يسمع كلام الله. طب هنا حتى يسمع كلام الله، هنا الإضافة إضافة صفة ولا إضافة مخلوق؟ صفة. ركز، حتى يسمع كلام الله صفة. بيت العزة ونزل به من عند الله. خلي بس معي، بيت العزة ده فين؟ في السماء الدنيا، مظبوط، لأن النص ورد. فجبريل القرآن ده مكتوب في كتاب في بيت العزة، لما أراد ربنا عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد في الغار، والله عز وجل أراد، فاستدعى جبريل فقال له انزل بهذه الكلمة على مين؟ على النبي محمد. فقرأها ربنا عز وجل بصوت وبحرف حتى أسمعها مين؟ جبريل. جبريل نزل على فين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت والزمن والأشياء دي ما نجد عبها خالص، لا ندري يعني خد قد إيه جبريل من لا نزل من السماء حد ما لا نتكلم فيه، شيء غيبي، ولكن نؤمن بأن جبريل نزل بهذه الكلمة من عند الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده برضو ما يخصناش، احنا بنقف عند النص الوارد بس لا نتغاوزه. يا اخوانا الله يبارك فيكم، انتبهوا وافطنوا، باب الغيب عند اهل السنة والجماعة باب واحد نقف فيه عند النص الايه بس، يبقى في بيت العزة بيت العزة. بيت العزة ده قد ايه؟ ما لا ندري ولا نخوض فيه الا بيت العزة فقط. طيب يقول: فالمسموع من جهة الصوت صوت القارئ، ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هو كلام الله عز وجل، كذلك من جهة الكتابة المكتوب هو القرآن فهو كلام الله في مرتبة الكتابة أو في نوع الكتابة، وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك فهذه إيه؟ مخلوقة. فإذا من جهة القارئ سمى شيء مخلوق، انتبهوا، وشيء هو صفة الله، انتبه محمد معي. فإذا من جهة القارئ سمى شيء مخلوق اللي هو إيه؟ حركات اللسان والأسنان والحنجرة والقصبة الهوائية والشغلانة دي كلها، كل ده مخلوق. وشيء هو صفة الله وهو كلامه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وكذلك المكتوب فيه يعني المصحف، المكتوب في المصحف هو كلام الله الذي هو صفته غير مخلوق. وأما الورق والمداد إلى آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر، أعتقدت الألم وعتخطط وعمل وشكل، كل ده من كلام البشر. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا. الصواب، وطبعا ولكن الكلام اللي نقله الشيخ صالح أكرمه الله صحيح، ولكن الصواب الثابت: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ها؟ لا مبتدع ما قالش خضري معايا، ما نتأدب بالإمام، لأن كلمة لفظي انتبهوا يا مشايخ تحتمل أن يكون المراد التلفظ الذي هو عمل العبد فتكون الكلمة صحيحة، فتلفظ العبد مخلوق لأن أعمال العباد إيه؟ مخلوق. وقد يكون المقصود بهذا اللفظ الذي هو الملفوظ، لأن فعل تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى المفعول، مثل خلق، خلق بمعنى المخلوق، ولفظ بمعنى الملفوظ، وهكذا. فكلمة لفظ تأتي بمعنى الملفوظ، والملفوظ هو كلام الحق جل وعلا ليس بمخلوق. فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن هذه الكلمة لا تجوز أن تقال، لاحتمال أن يكون المراد باللفظ المصدر أو يكون المراد باللفظ الملفوظ. لذلك لما سئل البخاري فصل قال لك ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوق. فإذا كان المراد المصدر فهو صحيح إن فعل العبد وتلفظه مخلوق، وإن كان المراد الملفوظ فالملفوظ كلام الحق ليس بمخلوق. طيب يبقى بناء على ذلك الكلمة موهمة وملبسة، يبقى ما تنقلش أبدا. لكن استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية ليسطروا قولهم بخلق القرآن، فاستعملوا قولا محتملا حتى لا يؤخذ على أيديهم، فاستعمال هذا اللفظ لا يجوز. وقد جرت المحنة على الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فهجره بعض العلماء لما ظنوا أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق، كما قيل في الرواية والبخاري أراد شيئا آخر، لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة لم يكتفوا منه باللفظ المحتمل، لذلك تركوا التحديث عنه حتى مات. جاء رجل إلى أبي علي حسين بن علي الكرابيسي، اسمع فقط وسأمليه عليك في الغد إن شاء الله في الاثنين القادم بإذن الله. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال حسين الكرابيسي: كلام الله غير مخلوق. قال له الرجل: فما تقول في لفظ بالقرآن؟ ما تقول في لفظ بالقرآن؟ فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسين بن علي الكرابيسي قال له إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأنكر الإمام أحمد ذلك وقال بدعة هو جهمي. فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه، قال له الإمام أحمد بيقول كيت وكيت، فقال له اذهب إليه وقل له لفظ بالقرآن غير مخلوق. فلما جاء الإمام أحمد قال مبتدع، فرجع الرجل إلى علي الكرابيسي قال إيش نعمل لهذا الصبي، يقصد مين؟ الإمام أحمد. ومن هنا نشأت محنة القول باللفظ. عشان كده احنا عندنا الكلام في القرآن كالآتي، مر بمرحلتين، المرحلة الأولى قبل محنة الإمام أحمد وكان المعتقد القرآن كلام الله، جاءت محنة الإمام أحمد ومحنة الجهمية فكان لزاما أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. بعد ذلك جاءت فرقة الواقفية الذين قالوا القرآن مخلوق نتوقف، القرآن كلام الله نتوقف لا ندري مخلوق أو غير مخلوق. بعد ذلك جاءت فرقة اللفظية الذي يقول لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير إيه؟ غير مخلوق. بدأت فعلا المحنة دي، وكان أثرها المشؤوم على وقوع النفرة والتضابر بين أعظم إمامين من أئمة السنة بعد الإمام أحمد، محمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري. ومحمد بن يحيى الزهلي كان يكبر البخاري بعشرين سنة ومات بعد البخاري أيضا، فوقعت المحنة بينهما بسبب هذه الفتنة العظيمة. فكان الإمام محمد بن يحيى الزهلي يمنع الكلام مطلقا، والإمام البخاري رحمة الله عليه كان يرى التفصيل، فوقعت الفرقة بينهم ووقع التضابر بينهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. برضو حتى لا نتكلم فيها ونختزل الكلام ويحصل شيء من الخلل، بإذن الله الأحد الاثنين القادم بإذن الله سنخصص لها درسا حتى لو كان على حساب العقيدة الواسطية، لفظي بالقرآن. أكمل كلامي يا أخوانا كده؟ طيب، إذا تقرر مذهب السلف وأهل السنة في والجماعة في هذه المسألة فإن المخالفين لمذهب لهذا المذهب على أنحاء وأقوال. القول الأول قول المعتزلة، اعلموا رحمكم الله إن من يخالف في عقيدة أهل السنة في القرآن من أهل البدعة والضلالة، من الثنتين وسبعين فرقة مهما سلم اعتقاده بعد ذلك، لأن ده أصل من أصول أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف. المذهب الأول مذهب المعتزلة، طبعا احنا في الأصل الذي نسير عليه ان نعرف الحق وماذا بعد الحق الا الايه الضلال، ولكن لما كثرت البدع كان لزاما ان نعرف الشر حتى لا نقع فيه. يقول قول المعتزلة ان قالوا ان كلام الله مخلوق، واول من اظهر هذه المقالة الجعد بن درهم وأخذها عن الجهم بن صفوان ثم تلقفها منه المعتزلة، قالوا القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، وهو إضافة مخلوق إلى خالقه. خدوا بالكم بقى لماذا قالوا ذلك، أنت إيه اللي تعبك أن يكون القرآن كلام الله غير مخلوق؟ شوف، لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما حتى يكون بحروف وأصوات، وده كلام منضبط، والله عز وجل منزه عندهم عن هذا، هو ده الإشكال. فالمعتزلة حذاق من جهة التأصيل، فقالوا لا يمكن أن يسمى الكلام كلاما حتى يكون بحرف وصوت. لذلك الشيء العجيب يا أخوانا واعلم هذه المعلومة، أن أشد الناس قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل الشافعي إتقانا لعلوم الآلة أهل البدعة، واخدين بالكم يا أخوانا أهل البدعة. لذلك تجد مثلا عندك المنخول في علم الأصول والآمدي في الأصول من الأئمة الذي لا يشق لهم غبار في علوم الآلة، ولكن سبحان الله يا أخوانا لابد من الاقتداء بمنهج السلف. لذلك لما جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية وبدأ يتكلم في الأصول ونزل رسالة المسودة، يعني إيه أصبح علوم الآلة في متناول أيدي أهل السنة والجماعة. يقول والحروف والصوت يستلزم أشياء، يستلزم التقسيم والتشبيه إلى آخره. فقالوا ننفي ذلك عن الله، وذلك مثل كلامين في مسألة الرؤية، فقد نفى الرؤية كما سيأتينا إن شاء الله. لماذا؟ قالوا لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة، ويستحيل أن يكون الله في جهة، فنفوا الرؤية بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف وسط وأثبتوا الكلام، فإنهم تناقضوا، يعني كلام أولئك غير معقول كما سيأتي. إذن هؤلاء ما شبهتهم؟ هؤلاء اللي هم مين؟ المعتزلة. قالوا لا كلام إلا بحرف وصوت، وهذان لا يجوز وصف الله بهما، لأنه يقتضي أن يكون له لسان ولها إلى آخره، فشبهوه أولا بالبشر أو أنه محل الحوادث أو أن يكون ذلك فيه حلول أعراض، ثم نفوا ذلك. فإن سألتهم ما دليلكم على أن القرآن مخلوق؟ قالوا قول الله عز وجل الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فدلت الآية على أن القرآن مخلوق لأنه داخل في عموم قوله كل شيء. والجواب عن ذلك أن نقول لهم إن قولكم الكلام لا يمكن إلا بحرف وصوت هذا صحيح، فإن الكلام فيما نعهد بلسان العربي أنه لا يمكن أن يكون كلاما نفسيا ولا كلاما معنويا في داخل الفؤاد، بل لابد أن يكون بحرف وصوت، وهذا هو الذي نثبته لله عز وجل، لكن كما يليق بجلال الله وعظمته. فصوت الله عز وجل ليس كأصوات المخلوقين، وتكلمه ليس كتكلم المخلوقين. وقد جاء في صفة الصوت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذه ليست صفة صوت المخلوق. فإذا نقول نلتزم بأن كلام الله بحرف وصوت على قاعدة قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله يتصف بذلك كما يليق بجلاله وعظمته. فإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية، لأن كيفية اتصاف الله بصفاته لا تعلم، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أما قولهم في الاستدلال بقوله الله خالق كل شيء، فالجواب عنه أن نقول من جهة اللغة كل هذه تدل على ظهور في العموم، والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه، ولهذا جاء استعمال كلمة كل شيء فيما لم يرد به العموم لاستغراق التنصيصي، كما في قوله في قصة إبليس وأوتيت من كل شيء. عندك أخي الفاضل ألفاظ العموم تنقسم إلى قسمين، ألفاظ تدل على التنصيص في العموم، ألفاظ تدل على التنصيص في العموم. القسم الثاني ألفاظ تدل على الظهور في العموم. على الظهور في العموم، وهذه الأخيرة معناها أن يكون العموم فيها بحسبها، وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح، وهذه الأخيرة اللي هي الظهور في العموم يكون العموم فيها بحسبها، وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم. لما لا يصلح لما جاء العموم من أجله. تاني، وهذه الأخيرة اللي هي ألفاظ تدل على إيه؟ على الظهور في العموم. يقول معناها أن يكون العموم فيها بحسبها، وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم من أجله. ولهذا فسر السلف قوله تعالى تبيانا لكل شيء أي كل شيء يحتاجه العباد في أمر دينهم، أي كل شيء يحتاجه العباد في أمر دينه. وأيضا الظهور في العموم يمكن أن تستثنى منه بعض الأفراد بقرينة، مثال ذلك قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، بمعنى الأشياء التي يؤتاها الملوك عادة، بمعنى الأشياء التي يؤتاها الملوك عادة. بعد ذلك الفرق بين المجموع والجميع، الفرق بين المجموع والجميع. المجموع هو الذي يعم الجنس لكن لا يعم الأفراد. الفرق بعد ذلك الفرق بين المجموع والجميع. المجموع هو الذي يعم الجنس لكن لا يعم الأفراد. وقد يخرج من الأفراد شيء، الجميع هو ما يعم الأفراد، الجميع هو ما يعم الجنس لكن لا يعم الأفراد، وقد يخرج من الأفراد شيء، الجميع هو ما يعم الأفراد. طيب نرجع للكتاب بس عشان نخلص المبحث ده قبل المغرب. يقول وأما قولهم في الاستدلال بقوله الله خالق كل شيء، فالجواب عنه أن نقول من جهة اللغة كل هذه تدل على ظهور في العموم، والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه، ولهذا جاء في استعمال كلمة كل وكل شيء فيما لم يرد به العموم لاستغراق التنصيصي، كما في قوله في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. وكذلك قوله في ذكر الريح ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقال ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقال ما تظر من شيء ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فلفظ كل من ألفاظ العموم إلا أنها بحسبها، يعني عموم يدل على السياق، عليه السياق، وهو ظهور في العموم قد يخرج منه أشياء لدلالة المقام على ذلك. كذلك نقول قوله الله خالق كل شيء، كل شيء صار مخلوقا في هذه الآية، كل شيء خلقه، ودلت آية الأعراف على أن الأشياء نوعان خلق وأمر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، هنا الخلق معطوف عليه والأمر إيه معطوف، وأداة العطف الواو، فهنا إيه عطف إيه تغاير، الخلق غير الأمر. والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلق، فدلت على أنه لا يدخل في الآية ولا يدخل في قوله الله خالق كل شيء وغيرها من الآيات التي يدخل فيها المخلوقات، لأن القرآن من الأمر وليس من الخلق. هذا قول المعتزلة بتقرير يسل لأدلتهم والجواب عليه، والكلام معهم طويل الذيول، وهذه المسألة من أكثر المسائل في الصفات بحثا والكلام فيها كثير وطويل من حيث تقرير مذهب أهل السنة وغيره، وقد صنفت فيه مصنفات كثيرة ومجلدات. القول الثاني قول الكلابية، والكلابية هم أول من أحدث القول بأن كلام الله قديم وأنه معنى نفسي، وأول من أحدث في الأمة هذا أن القرآن كلام الله مخلوق هم الجعدية والجهمية والمعتزلة. والكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبع ابن كلاب على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن أخذ بمذهبه. وسبب ذلك أن الأشعري لما ترك المعتزلة وخلع مذهبهم ذهب إلى بغداد، وكانت دار الخلافة العباسية وتعقد فيها الدروس في المساجد، فالمعتزلة يدرسون والكلابية يدرسون والكرامية يدرسون. فأصحاب كل مذهب لهم حلقات، فلحق بحلقة أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب فسمعهم يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بكلامه، فأن كلام الله قديم وأنه معنى النفسي وأنه يختلف بالعبارة، فأخذ كلامهم ونصره وصار كلابيا، وهكذا يعد مذهب الأشعرة مذهب كلابيا. والمقصود أنهم قالوا إن كلام الله قديم وهو معنى النفسي، هذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث المعنى، إن تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإن تعلق بالنهي سمي نهيا، وإن تعلق بالخبر سمي خبرا، ومجموعها يقال له كلام الله، فهو واحد ولكنه متعدد من جهة ما ألقي في روع جبريل، فألقى الله كلامه القديم في روع جبريل بالعبرانية فصار توراة، وبالسريانية فصار إنجيلا أو توراة، وبالعربية فصار قرآن. يعني عندهم أن الكلام معنى نفسي قديم ولا يكون بحرف ولا بصوت. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا الأدلة دلت على أن الكلام صفة لله، والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصوتا، لأن معنى ذلك أنه يشبه الله بخلقه. فما المخرج؟ قالوا وجدنا في كلام العرب قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ووجدنا في قول عمر في خطبتهم فيما حصل في سقيفة بني سعيد أنه قال زورت في نفسي كلاما، فدل قولهم على أن الكلام يحتمل شيئين، يحتمل أن يكون بحرف وصوت، ويحتمل أن يكون معنى نفسيا في داخل المتكلم، والحرف والصوت ممتنع في حق الله، فجعلنا ذلك معنى نفسيا لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكارها ردا على المعتزلة. فإذا هم ردوا على المعتزلة قولهم بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وقالوا هو صفة وأتوا بالأدلة، لكن لأجل أن المعتزلة قالوا هو حرف وصوت وكان ذلك دليلا عندهم على أنه مخلوق، هربوا من ذلك إلى ضده فأتوا بالمعنى النفسي أخذا من قول الأخطل النصراني كما زعموا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ويقول عمر فيما زعموا فزورت في نفسي كلاما، والجواب عن هذا: أولا، إن الكلام في لغة العربي لا يحتمل المعنى النفسي، بل لابد أن يكون بحرف وصوت، والمعتزلة من حيث اللغة أحذق من الأشاعرة، فالأشاعرة أكثرهم عدم، والمعتزلة لهم تحقيق في مسائل اللغة، فلما قالوا الكلام حرف وصوت نقول نعم، كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، واستدل على ذلك ابن جني في كتاب الخصائص بأن هذه الأحرف الثلاثة الكاف واللام والميم في لغة العربي كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة، وإنما تدل على قوة وشدة. كيف ذلك؟ قالوا لأن كلمة يعني جرح فيها قوة وشد وشدة، وكذلك ملك وكمل ولكم إلى آخره، يعني الكاف واللام والميم غيروا الحروف بتاعتها، واخد بالك؟ تجد كلما غيرت حرف مكان آخر وقدمت وأخرت المعنى الذي يظهر من الكلمة التي غيرت حروفها يدل على الشدة ويدل على القوة. فتصريفاتها تدل جميع أشكالها أشكال اشتقاقاتها على قوة وشدة، ولا تدل على لين وسهولة، والذي يدل على القوة والشدة هو إخراج الكلام بحرف وصوت. أما المعنى النفسي الداخلي فهذا مبالغة في اللين والسهولة، لا يناسب معنى التكلم في لغة العرب. وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح، لأنه يوافق الاشتقاق الأكبر، ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من أسرار في مثل ارتباط الكلمات وتصريفاتها وتقليبات الأحرف والكلم بعضها مع بعض. ثانيا، استدلالهم بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد على أن الكلام معنى نفسي، هذا استدلال مردود من أوجه. الوجه الأول، هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من قول الأخطل، والأخطل التغلبي نصراني، والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة الكلام، لأنهم قالوا الله عز وجل سمى عيسى كلمة الله، فجعلوا الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله، فظلت النصارى في باب الكلام نفسه. وإذا كانت ضلت فلا يؤمن أن يستعمل النصراني شيئا مما ورثه من ديانته. الوجه الثاني، هذا البيت لم نجده في نسخة لا أصل ولا مشروحة من نسخ ديوان الأخطل ولا في ملحقاتها مما حفظه أهل اللغة، فمن أين أتيتم به؟ الوجه الثالث، روي هذا البيت على وجه آخر بقول إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا يدل على أن لفظ الكلام غير محفوظة، وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة بما يهدم الأصل بكلام غير محفوظ. وقوله إن البيان لفي الفؤاد يوافق اللغة، لأن البيان في الفؤاد والكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. ثالثا، أما قولهم عن عمر أنه قال زورت في نفسي كلاما، نقول الرواية المحفوظة زورت في نفسي مقالة، وأما زورت في نفسي كلاما فعلى فرض صحتها فهو قال زورت في نفسي كلاما ولم يقل قلت في نفسي كلاما، فزور في نفسه شيئا سماه كلاما باعتبار أنه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه، فافترق الأمر. وكلمة زورت يعني حسنت وجهزت وأعددت. والجواب على كلامهم في هذا يطول، لكن المقصود من هذا أن الكلابية والأشاعرة يقولون في القرآن هو كلام الله وهو معنى نفسه، فإذا سألتهم ماذا تقولون عن القرآن الموجود بأيدينا يقولون هو مخلوق، فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق، لأنهم جعلوا كلام الله على قسمين: الأول كلام الله القديم وهو صفة له ولا يوصف بالخلق، وهذا الذي جعل في روح جبريل فعبر عنه جبريل بهذا المخلوق، ولهذا من جعل القرآن مخلوقا على أي الجهتين نسأل الله العافية فهو رد لقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد سبق بيان أن كلام الله بحروف وأصوات والدليل على ذلك. الثاني المعنى النفسي، وهذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث المعنى، إن تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإن تعلق بالنهي سمي نهيا، وإن تعلق بالخبر سمي خبرا، ومجموعها يقال له كلام الله، فهو واحد ولكنه متعدد. فما ألقاه الله من كلامه القديم في روع جبلين إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وبالسريانية صار إنجيلا، وبالعربية صار قرآنا. فهذا خلاصة البحث في هذه المسألة، ولعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله عز وجل. أقف عند هذا الحد. الله يكرمك شيخ طارق.